وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبعدها أيضا في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وأيضا في سورة الصافات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. قالوا فكل من جاء بعد نوح فهو من ذريته وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وكذلك في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا فيها آية فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وآخر موضع جاء فيه ذكر نوح عليه الصلاة والسلام هي سورة نوح وهي سورة بأكملها في قصته: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب يوم أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله. وقرأ إلى آخر السورة. فهذه 10 مواضع جاء فيها ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام بشيء من التفصيل. وجاء ذكره في مواضع أخرى فيه الإشارة إلى مدحه ومدح الأنبياء والرسل معه وذم من خالفه وكذبه. ومن ذلك في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده. وفي سورة الأنعام: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. وكذلك في سورة البراءة: ألم يأتي من نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد والذين من بعدهم. وفي سورة أيضا إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد. وفي سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح. وكذلك في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأيضا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وكذلك في سورة صاد في سورة أو في سورة الحج وجاء ذكره فقط. وفي سورة صاد أيضا: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفي سورة غافر: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وفي سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وفي سورة الذاريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي سورة النجم: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وفي سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وأيضا في سورة الحديد. هذا كله أو ما جاء ذكره فيه قصة نوح أو ما جاء ذكره باسمه عليه الصلاة والسلام. وقصته قصة عظيمة ومضرب للمثل في الدعوة إلى الله جل وعلا وصبر الداعية على الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما دام دعوته ما دامت دعوته خالصة لوجه الله جل وعلا. فنوح بقي في قومه أمدا طويلا يدعوهم، ومع ذلك ما اتبعه إلا قليل من قومه. نوح عليه الصلاة والسلام جاء هو أول رسول، كما جاء في الآية إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون الشفاعة فيقول إيتوا نوحا، فيأتون نوحا ويقولون أنت أول رسول، فهو أول رسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس كما جاء في البخاري كان بين نوح وبين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، 10 قرون كلها على التوحيد الخالص لله جل وعلا، ثم بعد ذلك وقع الشرك. جاء في بعض الآثار أنه كان بينهما أكثر من ذلك، وهي آثار لا تصح. قال بعض العلماء على فرض صحتها فعشرة قرون بين آدم ونوح كلها على التوحيد، وما زاد على ذلك كان فيه شرك. والقرون قيل 100 سنة على ما هو مشهور، وقيل المراد بالقرن هو الجيل. ففي قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان فيهم أناس صالحون، ودا وسواع ويهود ويعوق ونسر، أسماء لأناس صالحين، فماتوا. فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا شديدا، فاغتنم الفرصة هذه أعدى عدو للخليقة جمعاء من لدن آدم إلى يوم الدين، وهو إبليس عليه من الله ما يستحق. فأتاهم وقال أفلا أصوره لكم حتى تتذكرونهم؟ قالوا نعم. فصوره لهم في مجلسهم، فصوره، ثم ذهب زمان ودعا زمان فقال لو أنه جعلنا لهم تماثيل تتذكرون بهم أو تذكرونهم إذا رأيتموهم. فقالوا نعم. ثم جاءهم وقال هل أجعل لكل واحد منكم مثله في بيته؟ قالوا نعم. ثم ذهب العلم فعبدت من دون الله. جاءهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدت من دون الله عز وجل. وهذه الأصنام هي التي صارت في كفار قريش، كانت تعبد من دون الله. فلما أتى عمر بن حي الخزاعي أتى الشام أو مر على جدة أو غيرها وجد هذه الأصنام تعبد من دون الله، فاستحسن ذلك كما يستحسن بعض السفهة من المسلمين في هذا الزمان قوانين غربية وطرق كفرية ومناهج غير إسلامية. يذهب الواحد إلى بلد غربي فيجد هناك طريقة معينة فيستحسنها، ولقوة سلطانه أو نفوذ قراره يأتي ويطبقها على رؤوس اليتامى كما يقال. فجاء هذا المخزي عمرو بن لحي الخزاعي واستحسن هذه الأصنام كما استحسن المعاصرون كثير من نظم كافرة، وقال يأتي بها إلى مكة، فجاء بها إلى مكة واستحسنها القوم فعبدوها من دون الله، فصار في كل قبيلة صنم. ولا شك الصنم يعني يأخذ عليه صورة وكل واحد يجعل لنفسه صنما، فصارت تلك الأصنام في العرب، وإلا العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول من أدخل عليهم الشرك عمرو بن لحي الخزاعي، قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يجر أكتابه ما داخل بطنه في نار جهنم عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. فهو عليه وزر ما فعل ووزر كل من تبعه، ومثله من يأتي على المسلمين ويدخل عليهم لا نقول شيء ينتفعون به، لأنه إذا كان أمر ينتفع به فكما قال العلماء وكما جاء في الآثار الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذها. لسنا ضد التقدم ولا ضد التكنولوجيا ولا ضد الأشياء التي ينتفع بها المسلمون، وإلا ما رأنا في هذا المروحيات والمكيفات والأضواء، كنا كسرناها كلها ودلنا الشمع، لأنهم يعني يرون أن دعوتنا ضد هذه الأشياء. الأشياء التي ينتفع بها المسلمون فإنه يستفاد منها ما دام لا تعارض ديننا. والحكمة ضالة المؤمن حيث وجد أخذها، إنما النقمة على هذه الأمور التي يؤتى بها مخالفة لدين الله عز وجل. ومن الأشياء الحديثة الآن التي هي ليست من استيراد أصحاب القرار، وإنما من استيراد السفلة والجهلة، ما لاحظته وأظن تلاحظونه، رفع علم بريطانيا على أشياء كثيرة، الصندوق هذا المناديل، المحافظ على الظهر، السيارات من خلف ومن أمام ومن فوق، لكن لا يفعلونها من تحت، لأن بريطانيا مش من تحت، بريطانيا من فوق. نعم. ولو ما أدري هؤلاء المسلمون إن كانوا مسلمين هل ينتبهون أو لا ينتبهون، هل ينتبهون أو ينتبهون؟ وليس الوزراء ولا الأمراء ولا الحكام ولا الرؤساء اليوم يبيعوا في الحوانة هذاك الصندوق تاع المناديل ودارين فيه الإعلام تاع بريطانيا الصليب الكبير هذا، ما جابوا وزير ولا شيء، جابوا التجار، التجار، لكن الناس نقمتهم على الأمراء والحكام والعلماء فقط، لكن ما ينظر إلى فعله هو، يدخل على المسلمين صليب الكفار ويدخل على المسلمين راية بريطانيا التي باعت فلسطين لليهود. اليهود ما كان لهم قدرة أبدا أن يحتلوا فلسطين، مستحيل أن يفعلوا، وإنما بيعت لهم بالذهب، ومال اليهود معروف ولا يزال إلى الآن اليهود يسكتون الغرب بالذهب ويسكتون العرب بالرهب، هكذا قال البشير رحمه الله تعالى. الحاصل نرجع وين كنا، فقلت أتى بالشرك، فوقع الشرك في العرب لم يكن من قبل، ولهذا هذا عمرو بن الحي الخزاعي عليه وزر، وزر هذا الفعل ووزر من تبعه في ذلك، فدخل الشرك في العرب، دخل الشرك في العرب، من شأه هو هذا. فإذا أرسل الله عز وجل لما وقع الشرك في قوم نوح، أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام، فاستعمل كل أنواع ووسائل الدعوة في دعوة قومه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في درس اللاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.